بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام الشيرازي، قال: ومنها، يعني من الأعذار التي تسقط الجماعة، أي بلا إثم، فإن الجماعة على القول الراجح فرض عين في حق من تجب عليه، وهذا مذهب الحنابلة وجمع من أهل العلم، ومنهم إمامان كبيران من أئمة الشافعية هما ابن خزيمة وابن المنذر. وهناك أعذار تسقط بها الجماعة، فلا يأثم المتخلف على القول بالفرض العيني والكفائي في حق من يجب عليه أن يحضر، ويسقط عنه الكراهة في حق من يقول بأنها سنة مؤكدة. مر بما أن من الأعذار المطر والبرد الشديد والوحل والريح الشديدة، ثم قال: ومنها، أي من هذه الأعذار، لأنه سيأتي يعني بأعذار أخرى. قال: ومنها أن يحضر الطعام ونفسه تتوقه، أو يدافع الأخبثين، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما الأخبثان؟ البول والغائط، إذا كان يدافعهما يحتاج أن يخرج، منتظر متى تنتهي الصلاة، يحدث نفسه الناس يصلون وهو يكاد أن يخرج منه بول أو غائط، فمثل هذا يخرج من الصلاة. ليش تبقى إلى أن يشتدك الأمر وربما تفعلها على نفسك وأنت خارج من المسجد أو في أثناء المسجد؟ إذا شعر الإنسان لا سيما مع استطلاق البطن، يكون الإنسان بطنه متحركة، أو شعر بأن بطنه تحركت ويخشى على نفسه، والصلاة ربما تطول، وربما حتى لو كانت قصيرة الإنسان طبيب نفسه يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يصبر إلى نهاية الصلاة فليخرج. إذا حصل له هذا بعد إقامة الصلاة ولم يدخل في الصلاة بعد، يرجع إلى دورة المياه. طيب، لو أن هذا رجع أو كان في بيته، دخل إلى دورة المياه بعد أن تحركت بطنه وأقيمت الصلاة، وغلب على ظنه أنه سيبقى في الحمام إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة، وإن كان كذلك هو معذور في تركه للجماعة، ما يأتي يعني إلى المسجد يحتاج أن يرجع أيضا مرة أخرى؟ لا. طيب، يقول: ومنها. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح: حديث عائشة رواه مسلم بهذا اللفظ، قال: والأخبثان البول والغائط، ويقال حضرت فلان بفتح الحاء وضمها وكسرها. يعني يقول بفتح الحاء وضمها وكسرها، حضرت وحضرت وحضرت، ثلاث لغات مشهورات، وهذان الأمران عذران يسقط كل واحد منهم الجماعة بالاتفاق، يعني سواء كان باتفاق الشافعية أو باتفاق أهل العلم. ولا شك أن مثل هذا العذر ما يقول به أحد من أهل العلم أنه يحضر ولو كان كذلك. لماذا يقول العلماء لا يحضر المسجد بهذه الأعذار؟ قالوا: لأن الصلاة لبها الخشوع، والمطلوب أن يأتيها إلى الصلاة في حال خشوع وإقبال قلب في وقوفه بينه وبين يدي الله، وهذه الأشياء تشوش عليه. فالتخلية قبل التحلية يزيلها أولا، ثم يحضر المسجد وقد زالت هذه الموانع والأعذار وتهيأ ليؤدي الصلاة على الوجه المطلوب. قال: وكذا ما كان في معناهما، يعني يكون في معنى البول والغائط الغازات، يكون في معناها الغازات، يعني يجاهد نفسه ويمسك نفسه. ما ليس الكلام على يعني من كان باسترخاء في الغازات أو في البول، هذا صاحب السلف فحكمه آخر، لكن هذا على غير عادة، هذا على غير عادة فيلحق بهم. قال: أصحابنا يكره يصلي في هذه الأحوال، وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة، وحضور الشراب الذي يسوق إليه من ماء وغيره كحضور الطعام، ومدافعة الريح كمدافعة البول والغائط. يعني يقول هنا: وحضور الشراب الذي تسوق إليه من ماء وغيره كحضور الطعام، أي في الحكم. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين باطلة. قال: إذا كان هناك طعام قدم وهذا قام يصلي ونفسه تسوق إلى الطعام، صلاة باطلة لا تصح. جمهور العلماء على أنها تصح مع الكراهة، كذلك أيضا مع مدافعة الأخبثين، يقول ابن حزم باطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن من تاقت نفسه للطعام وحضر فيكره له أن يصلي، وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك. وقد كان ابن عمر يحضر الطعام فيأكل ويسمع الإمام يصلي وهو مستمر في الأكل. يتصور مثل هذا أحيانا في رمضان، يكون الإنسان معزوما عند بعض الناس فيقدم في المغرب سفرة طويلة، يعني فيها تمر وماء وعصير سمبوسة شفوت سلطة ربما معها شربة، المهم قدم ألوانا من الطعام، والإنسان الصائم لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام لا سيما في أول الأمر، فلذلك تجده في أول الأكل يأكل بنهم، ثم بعد ذلك يفطر شيئا فشيئا ويتراجع. فما هو إلا أن بدأ يأكل، بدأ بالتمر وشرب شيئا من القهوة أو الماء، أقيمت الصلاة، نفسه متعلقة بالطعام، قلنا له كل، قال صلى، قلنا كل، ركع الإمام، قلنا كل، طالما أن نفسه متعلقة بالطعام فليأكل. كذلك أيضا أحيانا قد يرجع الإنسان من عمل أو من مكان بعيد إلى بيته ويشعر بالجوع، فيطلب منهم أن يصنعوا له شيئا من الطعام، فعلوا شيئا من الطعام، أخذوا يعالجون الطعام، هو توضأ، أذن المؤذن وهو في حال وضوء، قدموه، وضع الطعام ونفسه متعلقة به، أقيمة الصلاة، قلنا له كل، كل هذا طعام غداء. طيب، قد يفوت جزء من الصلاة وإن فاتت كلها، فيكون حينئذ معذورا لا يأثم على ترك جماعة، لكن ليس له أجرها، ليس له أجرها، لأنه إن حضر، الحمد لله، إن حضر المسجد ونفسه متعلقة بذلك الطعام حضر بلا معنى لا خشوع، يبقى يفكر في ذلك الطعام، يبقى حريصا على أن تنتهي الصلاة في أسرع وقت من أجل أن يرجع إلى طعامه، والمطلوب أن يأتي بصلاته على الوجه الأكمل، أن يأتي إلى الصلاة على الوجه الأكمل. يلحق بهذا أشياء يعني لا حاجة إلى تعدادها، لكن قد يقع فيها الإنسان عند قرب إقامة الصلاة، وربما نفسه تتوق إلى ذلك ونفسه متعلقة إلى ذلك، تهيأت أسباب ذلك، فلو ذهب إلى الصلاة ذهب، وربما يعني يكون عدم خشوعه وحضور قلبه أشد من مدافعة الأخبثين ومن تركه للطعام، فنقول يبدأ بذلك الشيء، فإن أمكن أن يدرك الجماعة أدركها، وإلا صلى بعد ذلك منفردا، وإلا صلى بعد ذلك منفردا. طيب يقول هنا رحمه الله تعالى، يعني هو اعتمد على ما مضى من الشرح ولم يعد الكلام مرة أخرى وقد مضى، ولو كان المجلد يعني حاضرا كنا سنقرأ للأهمية. لو استطعت أن تقف على الموضع في الجوال يمكن أن يقرأ في المجمع في لا صلاة الحضر صاحب الموضع الأول. نظرنا كلام النووي قال ومنها يعني من الأعذار، يعني الشافعية والحنابلة أكثر المذاهب في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. قد ذكر ابن ملقن كما مر بنا من قبل في شرح العمدة نحو ثمانية أسباب تجيز الإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ننظر ما يذكر منها هنا إضافة إلى ما سبق. قال ومنها أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله، أو يكون به مرض يشق معه القصد. والدليل عليه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال يا رسول الله ما العذر؟ قال خوف أو مرض. قد مر بنا أن الزيادة هذه لا تصح. قال ومنها إلا أن كلمة إلا من عذر أوسع من هذا. قال ومنها أن يكون قيما لمريض يخاف ضياعه، لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة. ومنها أن يكون له قريب مريض يخاف موته لا يتألم، لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال. يعني هذه المواضع التي ذكرها، قال أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله. يعني متى يخاف الإنسان ضررا عن نفسه؟ وقت فتنة أو يكون هناك نشأ نزاع وخصومة قريب من منزله بين طائفتين أو أسرتين أو قبيلتين، وأخذ هذا يرمي وهذا يرمي أو يتضاربون، فيخشى على نفسه لو خرج من الضرر، يخشى على نفسه من الضرر. يسمع الإقامة تقام، هؤلاء يتضاربوا بجوار البيت، هذا يرمي بحجر وهذا يرمي برصاص وهذا يعني يتوعد وهذا يفعل، فلو خرج ربما أصابه شيء من ذلك. خاف على نفسه، له أن يصلي في البيت. تحصل فتنة يعني حروب أشياء في وقت معين، يخشى على نفسه الضرر إذا خرج، يخاف على نفسه، فحينئذ يصلي في بيته. يخشى على الضرر، يخشى الضرر على ماله لو حضر الجماعة. مثل إنسان ربما وصل له شيء من البضاعة أو أموال يحتاج أن ينزلها، لو أنه تركها على شارع على طريق يأتي اللصوص ويأخذون ذلك المال، فحينئذ له أن يتخلف عن الجماعة لذلك العذر. كذلك أيضا أحيانا يعني هو في حال بناء، ربما يعني لم ينتبه للوقت، حصلت خلطة كبيرة مثلا في الأشياء المعاصرة، خلطة سمنت ونيش وكري، وربما لو ذهب للجماعة يحصل لها شيء من الضرر، يعني ما يمكن أن يتدارك، يعني يصلي ويتدارك ذلك، فاحتاج أن يكمل، احتاج أن يكمل. صاحب العمل الذي يقوم بالعمل قد يذهب سير له الساعة وما يستطيع أن يتخلف، فيحتاج أن يكمل ذلك العمل أو يقوم بخدمة ذلك العمل في وقت ضيق. لا يمكنه أن يأتي إلى الجماعة ويرجع، وإن جاء إلى الجماعة يتوضأ ويأتي إلى الصلاة ربما يحصل ضرر. حينئذ في مثل هذه الصور قد يقال له لا بأس أن يترك الجماعة. أحيانا أعمال أخرى قد تعرض الإنسان لا يستطيع أن يتركها، يحصل عليه بتركها ضرر، أو أنه يحصل مصلحة عظيمة عامة لو تأخر ويقضي هذا ويفوت إذا ذهب للجماعة، يعني إذا كان هناك إمكان أن يتدارك ذلك العمل أو تلك المصلحة لا شك أن الواجب أن يأتي بالصلاة أولا، لكن الزحم عليه فحينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه مصلحة خاصة به وهذه مصلحة عامة، يقدم المصلحة العامة على الخاصة، وهذا طبعا في شيء نادر. ما يأتي إنسان يقول لك أنا مشغول وأنا عندي معاملات وعندي كذا وكذا، تتوقف جميع المعاملات إلى بعد الصلاة. أحيانا قد يكون هناك إصلاح بين أناس، دفع فتنة، أناس ضاربوا واختصموا، هو يمكن أن يصلح بينهم، حضوره بينهم وكث النزاع تحكم به دماء، تنطفئ به فتنة، تفوته الجماعة. قلنا هذا أولى، هذا أولى، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين بني عمرو بن عوف، وفاته جزء من صلاة العصر. جاء عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فصلى خلفه، فالأعذار التي يذكرها العلماء منها هذا، أن يخاف على نفسه ضررا أو يخاف على ماله. نوع الخوف على نفسه نوع الخوف على ماله يختلف، والإنسان طبيب نفسه في مثل هذا، الإنسان طبيب نفسه في مثل هذا. كذلك أيضا أن يكون الإنسان مرافقا للمريض ولا يستطيع أن يتركه ويذهب، فعلوا مغذية لمريض، المغذية تكاد تنتهي والمريض في حال نوم، ربما لو ذهب حصل ضرر كبير على المريض قد يموت، فيبقى حينئذ وإن فاتت الجماعة. العلماء يقولون في المبيت منى وهو واجب من واجبات الحج، قالوا إذا كان هناك مريض لا يستطيع أن يبقى في منى، يمرض خارج منى في مكة مثلا، لا بأس يذهب يمرض هناك. قالوا إذا كان معه مرافق، هذا المرافق يحتاج إليه هذا المريض، فهل يترك المبيت؟ الجواب نعم، يترك المبيت ويجمع رمي يومين في يوم عنه وعن هذا. إذا لم يستطع أن يتركه يوكلان، الصحيح المريض والمرافق، يوكلان من يرمي عنهما ويسقط عنهما المبيت ولا إثم عليهما. كذلك أيضا هذا الذي يمرض إنسان، شخص في النزع يخاف أن يموت ويتألم إذا مات وهو بجواره ولم يكن بجواره فيتخلف، طبعا ما يقول عن المريض ويبقى ينازع 3-4 أيام ويبقى بجانب، مثل هذا الأمر يعني معروف، يعني يعرف من خلال العادة. كذلك أيضا لو أن الإنسان في طريقه إلى الجماعة حصل حادث وناس يحتاجون إلى إسعاف، قام بإسعافهم فاتت الجماعة يسعفهم، وإن فاتت الجماعة شخص أثناء الطريق قالوا إلا امرأة مثلا تصيح في البيت زوجها غير موجود، إيش حصل؟ قالوا حمش داخل البيت، المرأة في حال دخل معهم من أين يقتل هذا الحمش، فاتت الجماعة لا بأس. حصل حريق في بيت وهم في طريقهم أو قبل الأذان انشغلوا بإطفاء الحريق، غرق إنسان في مكان احتاج إلى إنقاذ هذا الإنسان، فاتت الجماعة. لا يأتي بعض الناس يغلق صلاة، صلى ما مات شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد بعد الصلاة. مثل هذا يعني ما يقوله إلا جاهل، فيترك مثل هذا المسلم إنقاذ نفس المسلم المعصومة أولى مراعاة الجماعة، أولى مراعاة الجماعة. فهناك مسائل أحيانا قد تكون أعظم من هذا، قد تكون أعظم من هذا. قد يحصل أحيانا مرض الأهل، مرض القريب في البيت، فجأة يحتاج إلى أن ينظر في حاله، يحتاج إلى إسعافه، فتفوت الجماعة. نعم أسعفه وإن فاتت الجماعة، وإن فاتت الجماعة. فشخص ليس هناك أحد في البيت ولا قريب، امرأة وقريب ولادة، فاحتاج أن يبقى، فاتت الجماعة، وإن فاتت الجماعة، وإن فاتت الجماعة. المهم أن مثل هذه الأعذار قد يحصل للإنسان شيء منها، فلا يشدد على نفسه وعلى غيره. ومن شدد ابتلي بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال يكره أن يصلي وهو يدافع الدولة ويغايق أو الريح أو يحضر طعام أو شراب تتوق نصف الليل. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. رواه مسلم. قال أصحابنا فينبغي أن يزيلها بالعارف ثم يشرع الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان. صحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارف محافظة على حرمة الوقت. يعني الآن هنا مسألة فوت الجماعة وفوت الوقت، يعني يخرج الوقت، يخرج وقت الصلاة، فإن فاتت الجماعة فالأمر واضح، يعني الأمر في هذا أهول. لكن إذا خاف خروج الوقت، إذا خاف أن يخرج الوقت، فحينئذ هل يشتغل مثل هذا؟ يتصور فيما في المنفرد، يعني ما يتصور هذا في جماعة يخرج الوقت، هذا في مثل إنسان جاء من سفر وقد صلى الناس المغرب مثلا وهو يشعر بالجوع، وصل والطعام موجود، ان توضى وصلى ادرك الصلاه في اخر الوقت، وان شغل بالطعام خرج الوقت. حينئذ ما هو الاولى؟ الاولى مراعاه الوقت. هذا في الطعام، هذا في الطعام. طبعا ما لم يصل الى حد ضروره هذا امراه. في حال مدافعة الأخبثين إذا كانت المدافعة شديدة حيث أنه ربما يحدث سماع الصلاة أو يخل بصلاته، ما يدري ما قرأ، ما يدري ما ركوع ولا سجود، فحينئذ ينشغل مدافعة الأخبثين ولو فاته الوقت. فلكن في العارض اليسير المدافعة اليسيرة حضور الطعام يعتني بالصلاة في آخر وقتها خير من أن تخرج الصلاة عن وقتها، بخلاف ما إذا فاتته الجماعة. قال فلو خاف فوت الوقت وجهان. صحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارف محافظة على حرمة الوقت، والثاني أنه يتولي أنه يزيل العارف فيتوضأ ويأكل وإن خرج الوقت ثم يقضيها لظاهر هذا الحديث، ولأن المراد من صلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه. وحكى أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته، وبه جزم القاضي حسين وهذا شاذ. قال ضعيف والمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر إسلامها والله أعلم. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح حديث ابن عباس. مثل هذه مثلا لو كان خروج مثلا بعد العصر فتصلي العصر قبل الخروج ثم تخرج، سيبقى معنا وقتان مغرب وعشاء تجمع جمع تأخير. لا، ما بعد يعني إذا خرج نص يعني نص الليل لا تصلي، ولو كانت عروس عشاء يعني تسقط عنها الصلاة يمكن أن ينزلون في أي مكان وتصلي، يمكن أن تجتمع سيارتان مثلا هنا وهنا وجنبوا الطريق فرشوا أي شيء صلت ولو على حالها. لكن عند الناس يعني مثل هذا يعني عند بعضهم يسقط عن الصلاة والصوم، فهذا أيام أو أسبوعه يعني بعد الزواج فلا يصلي ولا يصوم، فلا شك أن هذا منكر عظيم، وهذا يعني فتاوى شياطين الجن والإنس. إذن هذا من المنفذ صاحب المحل يظن أن الصور من هذا الصور من المساقين حاسبين حاسبوا الدين 400 يعني كمين جلد يدخل يسوى قال هذا الحديث الخارج المحاسبة لا هذا حق المحاسبة لدينا مش ذلك كل المحاسبين ورعيه لدينا المحاسبة هذا حسن المحاسبة حق الله أحمد قال الدائدي للصور الصور لم يعني صور لا مبعد أنا الله ما رحمه الله والله في أفضل أحيانا تحدث أو كان خالق خلقهم شيء صديق وهو سيئ هو أن يقع أحيانا قد يعني يخشى الإنسان أن يضرب على مال في مثل هذا وفي غير هذا فمثل هذا العارض هذا العارض ليس شيء مستمر دائما شيء عارض فإذا عرض الإنسان شيء في مثل هذا لا شك أن الإنسان سيذهب عقله في كل باب في كل واد ما سيصلي ويؤدي الصلاة على الوجه المشروع كم الإنسان يدخل ربما يعني يقوم يتسخط على الإمام إيه الإمام أول عرض إحنا يعني معنا إذا الإمام عارف من عندك عمل لك رخصة من الشرع لك رخصة من الشرع في أن تتخلف وربما البعض يأتي يقول للإمام أوجد خفف لو كان هناك شيء الإمام ينبغي أن يكون فطنا حصل شيء يعرف الإمام أن هناك يعني أي شيء حاصل يوجد صلي يعني بإيجاد ما يأتي يعني يصلي وحصل يعني شيء وبعد ذلك ما يبقى إلا وحده قد لا يبقى إلا وحده قد حصل يعني في مكان تم إطلاق يعني نهار مع بداية الصلاة وبعد ذلك الإمام مستمر هو يقرأ عن مسترسل التفت ما بقي في المسجد أحد طيب يعني الإنسان يسمع يعني يسمع مثل حصل شيء ما يبقى حتى لو بقي أحد كيف سيكون حال الإمام هو يعني مع مثل هذا الحال لكن البعض ربما يعني يغلبه الخشوع فيقول يطيل يأتي الشيطان يقول أنت الآن تقرأ ربما بتطويلك للصلاة يدفع الله للمصيب قد تندفع وقد يكون الإمام جملة القتلى هذا الذي يصلي فحينئذ يعني يوجد لما طعم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصلاة وفقد صوته وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وأوجز صلى بالناس وأوجز وأخذ من أخذ عمر إلى بيته فحصل شيء أثناء الصلاة فالإنسان يخفف يوجز من أجل ألا يعني يذهب مقصود الصلاة الأعظم لبها وخشوعها وحضور القلب فيها طيب قال حبيب بن عباس رواه أبو داود وغيره وفي إسناده رجل مدلس يعني من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر فالحديث له يصح لكن زيادة لا يصح قال أصحابنا ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق معه القصد يعني إلى المسجد وإن كان يمكن يعني يمكن أن يحضر الجماعة لكن مع مشقة يمكن الحضور لكن مع مشقة فله أن يتخلف قال لا لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني الإنسان في هذا الطبيب نفسه ما يحتاج يعني غيرك ما سيقدر الحرج الذي أنت فيه يقول لك أنا أريد أن أحضر الجماعة لكن للسبب المعين كان علي مشقة كان علي حرج فهذا راب نفسه قال فإن كان مرض يسير لا يشق معه القصد كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر يعني هذه مشقة يسير يعني قالوا المشقة الضابط فيها مثل التي تلحقه بالمطر يعني ينزل المطر هو يمشي يشعر أن يحتاج يجمع الثياب يحتاج يسرع يحتاج يتحرك قالوا هذه مشقة من كان عليه مشقة مثل هذه أو أكثر فله أن يتخلف قال ومنها أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه يعني ضياع هذا المريض يعني بأن يحصل عليه ضرر لا يأكل الطعام قد ينقلب يعني أحيانا يكون المريض هذا أفاق من البين أول ما يفيق من البين ربما ينقلب بيده أي ذاب، يده بعض الإبر، ربما يعني يتحرك أيضا فيتكلم، ربما يعني يقوم، ربما يعني يحصل منه أي حركة تضر العملية، يحتاج إلى شخص بجانب، يحتاج إلى شخص بجانب. قد قالوا لو انتبه له وذهب الطبيب مثلا مشغول بعملية أخرى، بعض الممرضين مشغولين بأمراض آخرين، وهذا سمع الصلاة الصلاة يموت، فيعني قضاء وقدر نمشي نصلي. فلا، هذا لا شك أنه تفريط، هذا تفريط، فيبقى يمرض هذا ولو فات ولو فاتته الجماعة طالما أنه حاجة إلى بقاء بجانب. قال فإن كان له غيره يتعهده لكنه يتعلق قلبه به، يعني يتعلق قلبه به، قلب من؟ المريض ولا الممرض؟ المريض يحتمل أيضا حتى في الممرض قلبه يتعلق به، ابنه الصغير، ابنه الصغير، أبوه، أمه، هذا عند الذي يبالي بأبيهم، ما الذي لا يبالي والخلي يموت مسكت فيعني يمشي. فلا يعني هذا ما له عذر. طيب قال ولكن يتعلق قلبه به فوجهان حكاهما جماعة منهم صاحب البيان، أصحهما حمد الله أنه عذر، لأن مشقة تركه أعظم من مشقة المطر، ولأنه يذهب خشوعه. قال والثاني ليس بعذر لأنه لا يخاف عليه، سواء كان هذا المريض قريبا أو صديقا، يعني ما يشترط أن يكون هذا المريض أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو زوجة، ولو كان أحيانا صديق الإنسان وهو مرافق له في مرضه يبقى معه. قال وكذلك إن كان غريبا لا معرفة له به وخاف ضياعه، المريض وجد أثناء الطريق وجد إنسان مغمى عليه في الطريق ما يعرفه، ما يعرفه، يحتاج إلى إسعاف، يسعفه ولو فاتت الجماعة. قال ومنها أن يكون له قريب أو صديق يخاف موته، ودليله ما ذكره المصنف، قال ومنها أن يخاف على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه أو يخاف من غريم له. هذا مدخل من؟ ها؟ لا لا الحراس أحيانا قد يحتاج إنسان يحرس مسؤولا عالما كبيرا، العالم يصلي وهذا قائد دراسة، إذا كان يخشى عليه هناك داعي يخشى عليه لا بس ما يقال عليه أنا أغلق عنه المضاعف ما يصلي اثنين جالسين واحد كل واحد عنده باب والناس يصلون، لا هذا يحتاج إلى هذا. يجد الإنسان مثلا في الحرم الإمام، إمام الحرم يصلي نحن ستة عساكر أو أكثر واقفون عند رأسه، وفي الطريق في الرجوع، فهذا يحتاج إليه، يحتاج إليه في بعض المواطن، يعني موضع من المواضع قد يكون موضع ريبة، موضع فتنة، يحتاج إلى أن يبقى حارس عند الباب مثلا، حارس عند الباب الآخر، شخص واقف ينظر لا يقوم واحد من الحاضرين يفعل شيئا لا بأس، لا بأس، ولا يكون بذلك آجب، يرجى له أن يرجى هذا الذي يعني يحرش. يعني ممكن أن يخاف على أموال الناس ما يستطيع، مش كل أحد يتيسر لهم في الهدف، ما يتيسر لكل أحد في الهدف، وبعض الناس ربما يدق على صلاة واحد وما يصلي أصلا، وربما هو السارق الذي سرق الجنازة بس يخافوا منه أعطوه إيرا من أي يضم الأحمر. وإلا قد كان يعني ذكروا في ترجمة العز بن عبد السلام أنه كان قبل أن يطلب العلم كان عمله يكرس المسجد يحرس أحذية المصلين، العز بن عبد السلام سلطان العلماء ذكروا في ترجمته أنه كان يكنس المسجد وينظف المسجد الأموري ويحرس معالات المصلين، ذكروا هذه الترجمة. ثم كان يبقى في المسجد وكان فقير ورأى رؤيا في ليلة باردة، المهم رؤيا يعني دفعت الرؤيا إلى طلب العلم، وطلب العلم إلى أن صار سلطان العلماء، لكن تصور من حارس يحرس أحذية المصلين إلى سلطان العلماء، إلى سلطان العلماء، الأمور بيد الله والله عز وجل يفتح على من يشاء من أبواب فضله وجوده وكرمه ورحمته. شيخنا الواجع الشيخ بن رحمه الله كان في مكة حارس عمارة في الحجون، حارس عمارة في الحجون، يبقى عنده محبة للتدين لكن ايش يشتغل وهو قد شاب كبير يعني فوق 20، ولذلك هو طلب العلم وتفرغ للطلب في نحو 30 28 30، فطلب العلم كبيرا. وقال رأى رجل توسل فيه الصلاة قال له دلني على بعض، أريد اشتري بعض الكتب. فقال له اشتري رياض الصالحين تفسير من كثير فتح المجيد. قال وأعطاني بعض الرسائل في التوحيد قرأتها تفسر شكر. قال يقرأ في فتح المجيد قال هذا عندنا بالبلاد النذر غير الله ذبح غير الله الهادي فلان فلان يقرأ، فأعجبه عن ذلك. رجع من الغربة البلاد دخل معهم في صراع النذر غير الله ذبح غير الله أخذوه الحج. المهم بالجهد يعني أخرجوه ورجع مرة ثانية وتفرغ لطلب العلم، تفرغ لطلب العلم. فهناك من أهل العلم من طلبوا العلم على كبر، طلبوا العلم على كبر، قد ذكر هذا في تراجمهم. وأخونا الشيخ أبو موسى في كتابه الحياة فرص ذكر جمعا من أهل العلم ممن طلب العلم على كبر، ولم يذكر ابن عساكر من بينهم، وابن عساكر منهم، طلب العلم وهو في 40 من عمره كبير. ولم يذكر أيضا صالح بن كيسان، وقد ذكروا أنه طلب العلم على كبر، وذكر آخرين. ليس المسألة مسألة استقصاء، يعني أيش فرض الإنسان في أي كتاب يستقصي كم يفوت الإنسان، لكن يكفي أن يأتي بأمثلة تؤدي الغرض. كثير ذكرنا لكم عن الشيخ عطية محمد سالم الذي خلف الشنقيطي في تكملة أضواء البيان في التفسير، يعني كمل أضواء البيان نحو جزئين أو أكثر في آخر أضواء البيان، وهو كان مر يعني صار مدرس في الحرم المدني، وأدركته يعني قبل أن يموت في موسمين حج نحضر له دروس في الحرم المدني، هو مصري الجنسية أصلا. كان سبب طلبه العلم جاء مع بعثة طبية من مصر إلى المدينة، وكان مرة والمسؤول عليه امرأة، المسؤول عليه امرأة ما أدري إيش الذي يعني حصل من تقصير لطمته الدكتور. المهم يعني رجل تلطم امرأة كبير، المهم أحد نفسه من شدة الحزن ترك العمل ودخل المسجد النبوي صليه في غاية الحزن. حضر بعد الصلاة إلا ورأى حلقة كبيرة الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، والشنقيطي يعني مات يعني ليس بالوقت البعيد، شيخ عظيم من تلاميذه، الشيخ نصل أدركه معاصر الشيخ بن باز، ويعني لم يمت عن فترة يعني طويلة لا زال يعني قريب. المهم حضر عجبه الدرس عجبه الكلام، أخذ يعني إيش يعني لو استمر وسلك التمريض هذا وأطلب العلم. بعد الدرس ذهب الشيخ الشنقيطي تكلم معه أصله أنه يريد طلب العلم، شجعه على الطلب، ترك التمريض وقف وتفرغ للطلب ملازمة الشنقيطي حتى صار عالما. واحد من البدو مرة من المرات كنا نتكلم بدوي من البدو عامة يعني في مارب، قال أبرك لطمة، أبرك لطمة، إنها لطمة خلته عالم. قال هذه أبرك مصطفى، يعني صحيح يعني مثل هذا يعني لطمة يعني مؤلمة، لكن بعدها صار عالما، بعدها صار عالما. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا. أحيانا بعض الناس التشجيع، يعني القاضي العمراني يخبرني أن من أكبر أسباب مواصلته للطلب وطلب العلم التشجيع. قال إن أبي مات يعني طفل صغير ما في إلا أمه، قال كنت أحيانا ألعب أذهب يعني هنا وهناك. قال والناس يعني من الطيبين الصالحين ممن يعني ولا زال يعني في الناس بقايا، بعض الناس يأتي إلى ابن العالم ولا ابن الداعي الله يحاول يشجعه، اسمع لك المقصود الذاكرة هذه فعل لك كذا وكذا أتصدق هي تعال معنا فعل كذا يحاول يفسده يحاول يفسده والذي يعني أراد الله له المسح والبلاء ينطلق ما عليك يعني ضيقوا عليك بجلسك محاصر شوف الناس فعلين كذا الناس فعلوا كذا وكذا تعال نفعل كذا تعال نصلح كذا وضيعهم هذا قال كان يأتي بعض الناس إلي من الصالحين يقول يا ما هو أبوك كان عالم جدك كان عالم أنت من بيت علم هي تحرك هي شيء مثلهم قال كان هذا يدفعني دفعا إني أتعلم فكل ما يعني قال أفتر لو يعني وجاء واحد من هذا قال يا ما يعني أبوك كان عالم جدك كان عالم فدار أنت بمن فمن تش عارف ابن من فيدفع مثل هذا الكلام يجد حرج أنه يعني يفعل بعض المخالفات يفعل بعض الأشياء وأحيانا الله عز وجل يقذف في قلب العبد الهداية والرغبة ولو كان أسرته أقاربه أبعد الناس عن ذلك تجد أن عنده من الصلاح ما عنده ما يشجعه أحد ولا يدفعه أحد من نفسه قد ذكر في ترجمة الإمام النووي وهو كان في ابن 10 سنوات مهتم وحريص يحفظ القرآن يأخذ يخرج أصحابه يضربه تعال العبد ما يشجعه يأخذ المصحف ويهرب هو يهرب يبكي ويضربه يضربه ليش ما يلعب ثم يسلطون عليه وهو ما يحب هذا ويذهب إلى أبيه في الدكان أبوه يقول له أن يبيع يشتري ويأخذ المصحف يقرأ فجاء رجل وقال له اتق الله هذا يعني الرجل إذا هذا الولد إذا أعين على طلب لعله يكون أعلم أورع أهل زمان شجع يعني أبوه يعني خلى سبيله وأبوه جاي فما يعني بعض الناس يعني يدور منه من العب ما حصل واحد يشير دبق البيض هي فلان العب وينام وهذا يعني زملاءه وأصحابه وأقرانه يضربوه من أجل يلعب معهم يأخذ المصحف يبكي إذا بالمسجد ولا إذا بالدكان أبوه يبتع يشيره جاهز داخل فيحفظ أو يراجع يكون هذا من أسماء الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له السبب هو الذي يقذف في قلبك محبة الدين محبة العلم محبة الإيمان ما يحتاج أن يشجع من أحد وأحيانا يكون عند الإنسان شيء من الفتور يحتاج أن يحافظ يحتاج أن يدفع يحتاج أن يشجع والإنسان لا يحبط نفسه أحيانا قد يحصل الإنسان عام ظرف ما تيسر له في هذا الأسبوع في هذا الشهر في هذا المكان أن يوافق لا بأس يعني لو شغل مثل هذا وتفرغ بعدها طيب فماذا إما هذا وإما صفر لا يعني ممكن يعني الإنسان يحاول يعني المشجع لو وجد من هذا فتور في بعض الأوقات تقصير بعض الأوقات يحاول يتغافل يغض الطرف يحاول يشجع يدعو لعل الله عز وجل أن يأخذ به فإذا أراد الله شيئا هيئ له سببا وإذا ما أراد الله عز وجل بهذا خير والله لو حرص القريب والبعيد كل الحرص ما سينفع فيه ولا يؤثر فيه فالإنسان يدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل الأنبياء هل اكتسبوا النبوة هم بذلوا أي سبب من أجل أن يكونوا أنبياء وأن يكونوا رسل الله عز وجل اختارهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيار ما كان لهم خيار فالله عز وجل لما ذكر في موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ماذا فعل من قبل طفل وبعدها في بيت فرعون يعني ينشأ ما له سبب الله عز وجل أراد هذا الأمر يوسف عليه السلام قال الله عز وجل فيه ذلك قال الله عز وجل فيه ذلك وهو فضل من الله عز وجل واصطفاء واجتباء لا بحولك ولا بقوتك وهكذا حفظ القرآن وهكذا طلب العلم وهكذا الصلاح فيهيئ الله عز وجل لك أسبابا قد يكون الإنسان في بيئة ترف قد يكون في بيئة فتنة قد يكون في بيئة سيئة والله عز وجل أراد له إلا الخير وتجد كلما حصل من مغريات كلما حصل من تضييق كلما زاد ثباته وكلما زاد إصراره وإقباله فالإنسان يجتهد ويحرص كيف إذا هيئت للإنسان الأسباب كلما يريده ميسر لهم دل لهم أعلم لا يجتهد يتقي الله عز وجل في نفسه ويحرص قدر المستطاع ويدعو الله إذا علم الله عز وجل فيك صدق، إذا علم الله عز وجل فيك رغبة، ما يضيعك الله عز وجل أبدا. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاحفظ الله يحفظك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله عز وجل يعينه، يسر له الأسباب، ولو حصل له هفوة كبوة، ولو حصل له تقصير فيتدارك، يستطيع أن يتدارك ويحصل الشيء الكثير. فرب دعوة يدعو بها الإنسان في وقت إجابة، رب دعوة يدعو بها له قريب أو بعيد، إحسان يشبيه إلى الناس فيدعون له، فينفعه الله عز وجل بذلك. المؤذي الشرير الفاسق الفاجر ربما أحاطت به دعوة يؤذي الناس، كبر عليهم، يؤذي هذا يؤذي هذا، يطاول على هذا يطاول على هذا. بالذات يحذر الذي يتطاول على الصالحين وعلى أهل العلم والدين، ربما أصابوه بدعوة أذهبت دنياه وأخرى، ربما أصابوه بدعوة أذهبت دنياه وأخرى. عالم مظلوم ولا طالب علم مظلوم ولا إنسان صالح يدعو عليه في حال سجوده، في ليلة، في نهاره، في سفر، في حضر، في وقت من الأوقات، وأنت غافل والدعوة هذه تسري ويعثرك الله عز وجل بها. فالإنسان ينتبه الإنسان نفسه، فهذا يعادي أولياء الله، يعادي الصلحاء، يعادي أهل الخير. طيب إذا عاديت الصالحين من تصافي؟ من توالي؟ إذا كان الصالحون وأهل الخير والعلم والدين أعداؤك، فمن هم أولياؤك؟ من هم؟ إذا عاديت هؤلاء وخسرت هؤلاء ربحت من؟ إذا خسرت هؤلاء ربحت من؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت تحارب الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء أولياء، وهو الذي يتولى الدفاع عنه. طيب يا وقت زيادة نكون إن شاء الله في وقت. الأخ هنا يقول: كتاب المجموع شرح المهذب من أوله إلى أوائل الرباب شرح النووي، ثم شرح السبكي إلى نهاية الرد العيب، وأكمل الباقي من باب المرابحة إلى آخر كتاب الإقرار محمد نجيب بن طيب. طيب من الذي جاب هذا؟ جزاك الله خير. المطيعين من بعد يعني النووي بدأ بالبيوع. ما أدري، لكن هو مشهور، مشهور وقريب أيضا، يعني ليس من المقدمين. شافعي هو كتاب البيوع يعني طويل، بالذات يعني في كتب الشافعية يعني أطاب فيه النفس، فالكتاب طويل يعني كتاب البيوع، وكتاب يعني ربع العبادات وربع المعاملة طويلة، فأطاب فيها النفس. طيب إلى هنا.